علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد بلغنا الفصل الثاني من الباب الأول من القسم الأول، وعنون له رحمه الله بقوله في وصفه له تعالى بالشهادة وما يتعلق بها من الثناء والكرامة، وذكر سورة الأحزاب وهي قول الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، كما قال في سورة الفتح إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فأعلمنا البارئ سبحانه وتعالى وأعلم نبيه أنه أرسله شاهدا على عباده، وأنه أرسله مبشرا للمؤمنين بالجنة ونذيرا لمن عصاه وكفر به بالنار والعياذ بالله وبئس القرار. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حدثنا الشيخ أبو محمد بن عتاب. الشيخ محمد بن عتاب رحمه الله تعالى هو العلامة عبد الرحمن ابن محمد ابن عتاب الابن، المتوفى عام 520 كما في الغنية فهرس شيوخ القاضي عياض رحمه الله تعالى، وهو محدث تلقى عنه بقرطبة وقرأ عليه صحيح البخاري والناسخ والمنسوخ لمكي القيسي والملخص للقابسي، وسمع عليه الموطأ والمدونة وغيرهما، وناوله طبقات علماء الأندلس لأبي الوليد الفرضي. نعم. حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد. أبو القاسم حاتم بن محمد ابن عبد الرحمن التميمي المعروف بابن الطرابلسي، تلميذ أبي علي الغساني والقابسي وغيرهما. حدثنا أبو الحسن القابسي. أبو الحسن القابسي هو علي بن محمد بن خلف المتوفى عام 403 الفقيه المالكي، كان ضريرا ثقة ضابطة. حدثنا أبو زيد المروزي. أبو زيد المروزي هو محمد بن أحمد ابن عبد الله ابن محمد إمام زاهد، توفي عام 371 جاور بمكة وحدث بها وببغداد، عن الفربري حدث عنه صحيح البخاري، والمروزي نسبة إلى مرو وبها توفي. وإذا نسب الناس إلى مرو زيد في اللفظ المنسوب إليه المروزي هكذا الزاي، تمييزا لنسبة الإنسان إلى مرو عن نسبة الثياب، فالثياب إذا نسبت إلى مرو قيل فيها ثياب مروية، كما قال الناظم ومروزي جاء في الأناس والثوب يروى على القياس، أي مروي. نعم. حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف، حدثنا البخاري، حدثنا محمد بن سنان. أبو عبد الله محمد بن يوسف المتوفى عام 320 هو الفربري رحمه الله تعالى، روى الصحيح عن الإمام البخاري مرتين، مرة ببلده فربر ومرة أخرى ببخارى. والبخاري هو الإمام البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري أبو عبد الله حبر الإسلام وإمام المحدثين صاحب الجامع الصحيح المعروف بصحيح البخاري، توفي عام 256 وهو أشهر من أن يعرف به، له إلى جانب كتابه الصحيح صحيح البخاري التاريخ والضعفاء والأدب المفرد، نشأ يتيما وارتحل في لطلب الحديث إلى خراسان والعراق ومصر والشام، وسمع من نحو 1000 من الشيوخ، وجمع 600 ألف حديث اختار منها من طبقت عليه شروطه في الرواية. وقد قال العلماء لو حلف أحد الناس على صحة حديث ما رواه البخاري ما حنث في يمينه. وهذا إذا ما تأملناه من قول العلماء وثقتهم في صحيح البخاري رحمه الله، وتأملنا ما يقوله بعض الفسقة في وسائل الإعلام في دول أعراب الجزيرة المتطاولين في البنيان المتاجرين بأموال الفساد، يتهمون الإمام البخاري رحمه الله وينعتونه بكل سوء. اللهم أكرمه بمحقهم كرامة تشهد لها الدنيا. وقد روي عنه رحمه الله أنه قال: ما اغتبت أحدا مذ علمت أن الغيبة حرام. ولا شك أنه علم الغيبة حرام في مرحلة مبكرة من عمره رحمه الله، لأن النهي عن الغيبة ورد في سورة الحجرات وهي من المفصل في قول الله تبارك وتعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. نعم. حدثنا فليح حدثنا هلال عن عطاء بن يسار. عطاء ابن يسار فليح أولا هو فليح بن سليمان ابن أبي المغيرة العدوي، واسمه عبد الملك، وفليح لقب له، وهو تصغير فالح أو مفلح أو فلح، صفة مشبهة من الفلاح. توفي رحمه الله عام 168. أما هلال بن عطاء ابن يسار فهو هلال ابن علي بن أبي ميمون، يروي عن أنس وأبي سلمة، وعنه يروي مالك وفليح وغيرهما. أخرج له أصحاب الكتب الستة. نعم. قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص المتوفى عام 565 صحابي ابن صحابي من العباد العلماء، أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة الحديث، كان يشهد الغزوات ويضرب فيها بسيفين، روى 700 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تعلم اللغة العبرية لسان بني إسرائيل في أيام معدودة لفرط ذكائه رضي الله عنه. نعم. فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. شهادة النبي صلى الله عليه وسلم على الخلق بالإيمان أو الكفر والعصيان والعياذ بالله هذه ثابتة له، فهو المبعوث إلى الناس أجمعين، النبي الخاتم لسائر أنبياء الله ورسله، فرسالته التي هي امتداد للرسالات السابقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم. وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء. النبي صلى الله عليه وسلم كما بيّن الله سبحانه وتعالى في التوراة أنه أرسله حرزا للأميين، أي حفظا لهم وإبعادا لهم عن خطر الجاهلية التي كانوا يتردون فيها. والأميون هم العرب، لأن من يعلم فيهم القراءة والكتابة كانوا قليلا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ثم إن وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة ليس بالفض، أليس بسيء الخلق ولا بغليظ، أي وليس بشديد القول، ولا سخاب بالسين ويصح بالصاد، صخاب وسخاب بالسين هي لغة بني ربيعة من العرب، وهي رفع الصوت، والسخب أو الصخب هو رفع الصوت. والملة العوجاء المراد بها ملة سيدنا إبراهيم الحنيفية التي أرسله الله بها، فأفسدتها العرب بجاهليتها وأدخلت فيها ما ليس منها، فأدخلت في بيت الله الحرام الأوثان، واتخذت من أخلاق الجاهلية ما أباح لها شرب الخمر وارتكاب الفواحش وقتل النفس بغير حق إلى غير ذلك من سيء الأخلاق، وأدخلت في الحج نفسه من أنواع العبادات الزائفة التي لا أصل لها في الملة الحنيفية. ولهذا كان بعض من عرفوا بالتحنف في الجاهلية لا يزالون يتابعون ملة إبراهيم عليه السلام، لا يشربون الخمر ولا يأكلون الحرام ولا يفعلون ما يفعله أهل الجاهلية وهم محمودون بينهم. نعم. بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا. المطلوب من المؤمن والمسلم بالله ورسوله، المؤمن بالله ورسوله، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن ينفي العبودية لغير الله سبحانه وتعالى، ينفي عبودية الإنسان لغير الله سبحانه وتعالى، ويشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وهذه العبارة التي أثبتها المؤلف من التوراة، فتح أو يفتح الله به أي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، شاعت عند مؤلفي ومصنفي الإسلام، بل إن المؤلف نفسه أوردها في مقدمة كتابه، وهي مما يشيع في ألسنة خطباء المسلمين في خطبهم الجمعية وغيرها. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. وذكر مثله عن عبد الله بن سلام وكعب الأحبار وفي بعض طرقه عن ابن إسحاق. عبد الله بن سلام هو الصحابي المتوفى عام 43 للهجرة، لقبه النبي صلى الله عليه وسلم، كناه بأبي يوسف، وهو من نسل سيدنا يوسف عليه السلام، وكان اسمه الحسين فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وهو الذي علم من صورة النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أنه النبي المرسل الخاتم الذي كانت تنتظره اليهود، فأسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يدعو اليهود للإسلام ويخبرهم بإسلام عبد الله بن سلام هذا فلا يخبرهم حتى يسمع مقالتهم، فإنهم سيغيرون رأيهم فيه بعد أن يمدحوه، وقد كان الأمر كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا اليهود إلى الإسلام سأل من عبد الله بن سلام فقالوا إنه حبرنا وابن حبرنا وامتدحوه، فلما أخبرهم إنه قد أسلم وقد خرج لهم مختبئا من مكان وموضع يختبئ فيه، عندئذ صاروا يشتمونه ويسبونه ويتقولون فيه بغير حق. فهذا العبد الصالح هو الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة 3 أيام في قوله لأصحابه يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، فكان هو عبد الله بن سلام يخرج متوضئا فيدخل على الجماعة في اليوم الأول والثاني والثالث 3 أيام، ثم تبعه عبد الله بن عمر وبات عنده ليعلم سره ونجاحه في أن يكون من أهل الجنة، فعلم أنه لا يبيت في نفسه غيظ على أحد من المسلمين وليس في قلبه ضغينة على أحد، فعلم أن نقاوة سريرته هي التي أهلته لذلك. وقد روي أن الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه حينما ولي الخلافة وأراد أن يهاجر المدينة ويغادر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العراق، قال له إنك إن خرجت منها لن تعود إليها، وقد كان الأمر كذلك، فإن الإمام علي ظل في العراق حتى قتل. فلله ما أعظم إسلام عبد الله بن سلام وما كان يتحلى به من حسن الخلق ودماثته وإيمانه القوي المتعلق فيه بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما كعب الأحبار المتوفى عام 32 فهو كعب بن ماتع ابن هجن الحميري، يكنى بأبي إسحاق، تابعي أسلم في زمن أبي بكر وجاء المدينة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. ولا صخب في الأسواق ولا متزين بالفحش ولا قوال للخنا. الخنا هو الفحش، وليس متزينا بالفحش أي لا يفعل المنكر يتزين به ويراه مكرمة له، كما يفعل كثير من الفسقة في زماننا هذا وهم يتولون المسؤوليات الكبيرة ويتولون المراتب العالية في أنظمة الدول، تجدهم يفاخرون بمن يكون لهم من العلاقات معه من المفسدين وبما يكون لهم من العلاقات معهم من الفاسقين والفاسقات والفاسقين إلى غير ذلك مما تأتي به الأخبار، وهم يرون في ذلك مكرمة لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم مع كونه نبي الله المرسل وهو بيت المال تحت يده، لو شاء أن يتصرف فيه بمتعة له ولأهله لأمكنه ذلك، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يبيت الليالي ذوات العدل هو وأهله، لا يوقد في بيتهم نار، إنما يبيتون على الأسودين كما حدث السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، يبيتون على الأسودين التمر والماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متزينا بفحش كما هو حال الطغاة في هذا الزمان الذين يظهرون بأبهى الزينات ويجلسون على أكبر الكراسي وأعلاها من أجل الظهور بعلو المنزلة بين الناس، وهم في حقيقة الأمر أحقر عند الله إنسانا. نعم. أسدده لكل جميل وأهب له كل خلق كريم، وأجعل السكينة لباسه والبر شعاره والتقوى ضميره والحكمة معقولة والصدق والوفاء طبيعته والعفو والمعروف خلقه والعدل سيرته والحق شريعته والهدى إمامه والإسلام ملته وأحمد اسمه. النبي صلى الله عليه وسلم شريعته ديننا الإسلامي الحنيف يتحلى بكل كمال الشرائع وما فيها من العدالة وما فيها من إقامة الحق وما فيها من عدم السكوت على الظلم ومقاومة العدوان وإنصاف الناس في هذه الحياة الدنيا حيث تدفعهم شهواتهم إلى التكالب فيما بينهم والاعتداء على بعضهم. فديننا الحنيف ديننا الإسلامي الشرعي يسوي بين الناس جميعا فيما رزقهم الله سبحانه وتعالى، ولا يسمح لأحد بأن يعتدي على آخر. وهكذا الدين، وهكذا كل دين ورسالة من عند الله فيها إسلام النفس لله سبحانه وتعالى والتعلق بالله ومنتهى الخضوع له، ولهذا سمي الإسلام. وقد عرف هذا الدين وهذه الرسالة عند الأنبياء جميعا، فما من نبي جاء مبلغا قومه عن الله إلا دعاهم إلى التسليم لله سبحانه وتعالى والخضوع والانقياد له. ولذلك جاء ذكر الأنبياء في القرآن العظيم، منهم من يقول أسلمت وجهي لله رب العالمين، ومنهم من يقول وأنا من المسلمين، ومنهم من يقول وأنا أول المسلمين. وقد جاء في سورة البقرة في حق سيدنا إبراهيم عليه السلام في قوله تبارك وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له رب أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وأحمد اسم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بشر به عيسى عليه السلام كما جاء في كتابنا العزيز في سورة الصف على لسان عيسى عليه السلام يحكي ربه عنه قوله ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقد أثبت علماء مقارنة الأديان بأن هذا النعت بهذا الاسم موجود في بعض الأناجيل وعلى وجه الخصوص فيما يعرف بإنجيل برنابا، ولكن النصارى حرفوا وغيروا وبدلوا مثلما بدل اليهود لهم شريعتهم في أول أمرها وجعلوها تقوم على التثليث وعلى الكفران برب العالمين. أهدي به بعد الضلالة وأعلم به بعد الجهالة وأرفع به بعد الخمالة. الخمالة هي أن يكون الإنسان ساقطة الذكر، لا وزن له، لا اعتبار له، فيقولون فلان خامل الذكر لا شأن له. والجهالة أو الجاهلية الجهلاء هي حياة التخلف في العلم والعمل، وهي ما كان عليه أهل الناس قبل الإسلام، حيث كانوا أميين في أكثرهم، وكانوا إلى جانب هذه الأمية لا يعلمون شيئا من العلم، ويعتمدون على الذاكرة في الحفظ ما يروونه من الشعر لشعرائهم، وكانوا يجهلون في سلوكهم، فيقتلون البنات في عقب الولادة، ويحرمون النساء من كثير من حقوقهن، ويؤذونهن الأذى الكبير، ويأكلون الميتة، ويعتدون على الضعيف، ويؤذون الناس. وقد بدا منهم من أنواع الشرور ما أثبتوه وأظهروه للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به في أول الإسلام، حتى هاجروا وتركوا وطنهم مرتين، هاجروا إلى الحبشة مرتين، ثم هاجروا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأسمي به بعد النكرة، وأكثر به بعد القلة، وأغني به بعد العيلة، وأجمع به بعد الفرقة. العيلة هي شدة الفقر، والله سبحانه وتعالى هو الذي يغني الناس إذا ما اتقوه وخافوه وتوكلوا عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا خشيته، وأن يرزقنا التوكل عليه، وأن لا يحرمنا من واسع فضله في هذه الدنيا وفي الآخرة بجنانه الواسعة. وأؤلف به بين قلوب مختلفة، وأهواء مشتتة، وأمم متفرقة، وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس. وفي حديث آخر أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفته في التوراة: عبدي أحمد المختار، مولده بمكة ومهاجره بالمدينة، أو قال طيبة: أمته الحمادون لله على كل حال. الحمادون لله على كل حال، هذه حقيقة ثابتة، والمراد بهؤلاء الحمادين هم أهل الإسلام الذين آمنوا بالله ربا وبمحمد النبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم. فكتاب الله العزيز مفتتح بسورة الفاتحة التي أولها الحمد لله، علمنا الله سبحانه وتعالى هذه الصيغة، وأمرنا أن نتلوها في اليوم 17 مرة في صلوات الفريضة، في ركعات الفرائض الخمس التي المترتبة علينا في اليوم والليلة، إلى جانب ما تقرأ فيه من النوافل حتى تفوق 20 عدا. فإذا ما أكثر إنسان من الرغائب وغير ذلك بلغ العدد بتلاوتها كل يوم 10 مرات. بل إن الإنسان في ركوعه وفي سجوده يسبح الله ويقول: سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، فيقرن التسبيح بالحمد. فمعنى سبحان ربي العظيم وبحمده أي سبحان الله مقرونا بحمده، تنزيها لله مقرونا بحمده. فإذا ما رفع رأسه من الركوع حمد الله وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وقد قام أحد الصحابة بزيادة في هذه الصيغة فقال: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ضاعف فيها الحمد، فتبادرت الملائكة تدونها وتسجلها في كتابه لما فيها من عظيم الأجر له، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. بل إن المسلم إذا فرغ من الصلوات فإنه يقوم بالمعقبات، وهي سبحان الله والحمد لله والله أكبر. وإلى ما قرأ كلمات الكلمات المباركات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كان أيضا مشتغلا بالحمد لله سبحانه وتعالى. بل إن العبد إذا حج أو اعتمر ولبى لله سبحانه وتعالى يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. فما أكثر صيغ الحمد التي يحمد بها المسلم ربه. بل في كتاب الله العزيز 5 سور تبدأ كلها تفتتح كلها بالحمد لله: سورة الفاتحة وسورة الأنعام وسورة الكهف وسورة سبأ وسورة فاطر كلها مفتتحة بالحمد لله سبحانه وتعالى. والخطيب إذا ما قام يخطب في المسلمين حمد الله جل وعلا. ومن طريف ما رأيته عند بعض الخطباء في المساجد أنه يبتدئ، أو من عجيب الواقع ما رأيته من بعضهم، أنه يبتدئ الخطبة الأولى بالحمد لله سبحانه وتعالى، فإذا ما فرغ منها وبدأ في الثانية لم يبتدئها بالحمد، أو ربما ترك الشهادة فيها. فهذا مما ينبغي أن ينتبه إليه الخطيب. ثم إن هذه العبارة، عبارة الحمد لله، هي فعلا تجعل المؤمنين ينعتون في التوراة كتاب الله سبحانه وتعالى قبل تحريفه عند بني إسرائيل، تجعلهم ينعتون بالحمادين. فلا تترك أيها المسلم ويا طالب العلم الحمد لله سبحانه وتعالى، فكما يقول الليبيون احمدني يا عبدي إن زيدك. نسأل الله التوفيق إلى الحمد ومباركة الله لنا في أعمالنا بحمده وذكره وشكره. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا وقال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الآيتين. وقد قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم. في سورة آل عمران يقول الله تعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم، وما يقول نحويون بأنها زائدة في قوله تعالى فبما، أي فبرحمة من الله لنت لهم، أي لين جانب النبي صلى الله عليه وسلم لقومه ومهادنتهم وعدم الدعاء عليهم، وبل رجاء الله سبحانه وتعالى، رجائه لله سبحانه وتعالى أن يعفو عنهم وأن يخرج من أصلابهم عبادا مؤمنين، كل ذلك من لين جانبه صلى الله عليه وسلم. فهو صاحب رسالة وداع إلى دعوة حق، لا يريد أن ينفر الناس عنه، فهذا اللين رزقه الله به كما قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، وهي علامة كونه عبدا رحيما ورحمة مهداة إلى الناس أجمعين، كما قال ربنا جل وعلا في كتاب العزيز وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم. قال السمرقندي ذكرهم الله تعالى منته أنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما بالمؤمنين رؤوفا لين الجانب، ولو كان فضا غليظا خشنا في القول لتفرقوا من حوله، ولكن جعله الله تعالى سمحا طلقا برا لطيفا، هكذا قاله الضحاك. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الوسطية للمسلمين أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسطية فيها معنى العدو، فيها معنى العدلية، وأنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، فمثلما يكون هو شهيدا على الناس المبعوث إليهم يكونون هم شهداء على بقية الناس في إيمانهم برسل الله سبحانه وتعالى أو تكذيبهم لهم. وينكر الكافرون كما سيبينه المؤلف يوم القيامة على الرسل أنهم بلغوهم برسالات الله ودعوة إليه، فيشهد عليهم أهل الإسلام بأنهم جاءهم البلاغ عن رسل الله ولكنهم لم يؤمنوا، وذلك من خلال ما علمناه في كتاب الله العزيز الذي أورد فيه ربنا سبحانه وتعالى أخبار أنبيائه ورسله السابقين وما بلغوا به رسلهم وما لاقوهم منهم من العناد والاضطهاد والعدوان. نعم. قال أبو الحسن القابسي: أبان الله تعالى فضل نبينا صلى الله عليه وسلم وفضل أمته بهذه الآية وفي قوله في الآية الأخرى: وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، وكذلك قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد الآية، وقوله تعالى: وسطا أي عدولا خيارا، ومعنى هذه الآية: وكما هديناكم فكذلك خصصناكم وفضلناكم بأن جعلناكم أمة وسطا خيارا عدولا لتشهدوا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام على أممهم ويشهد لكم الرسول بالصدق. قيل إن الله جل جلاله إذا سأل الأنبياء: هل بلغتم؟ فيقولون: نعم. فتقول أممهم: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فتشهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم للأنبياء ويزكيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل معنى الآية: إنكم حجة على كل من خالفكم، والرسول صلى الله عليه وسلم حجة عليكم. حكاه السمرقندي. وقال تعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال قتادة والحسن وزيد بن أسلم: قدم صدق هو محمد صلى الله عليه وسلم يشفع لهم. وعن الحسن أيضا: هي مصيبتهم بنبيهم عند ربهم. مصيبة الناس بنبيهم عند ربهم يعني بها المؤلف مراد الحسن البصري رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بموته المؤمنون الذين كانوا معاصرين له ومصاحبين له أصحابا له رضي الله عنهم وفازوا بصحبته، ومن جاء بعدهم من التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، فكلهم أصيبوا بمصيبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أنه كان قدم صدق لهم فرطهم إلى الجنة، يكون سببا في نجاتهم بالشفاعة لهم في الآخرة ودخولهم الجنان جنان الله الواسعة معه صلوات ربي وسلامه عليه. فالفرط موت النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في أحد الدروس معنا أن حياته خير لنا وموته خير لنا، فحياته خير لأصحابه بإطعام جائعهم وتعليم جاهلهم وردهم إلى الحق وتقويم أخلاقهم، وموته هذا ما يعنيه بكونه سبقنا إلى الجنة وأنه يستقبل أحبابه من المؤمنين به صلى الله عليه وسلم فيسقيهم في المحشر من حوضه سقيا لا يظمأ بعدها شاربها حتى يدخل الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقينا من يده الشريفة من حوضه شربة لا نظمأ بها حتى ندخل الجنة. وهو في آخر الصراط عليه الصلاة والسلام كما جاء في وصف الصراط يستقبل المؤمنين ويرحب بهم لدخول جنان الله رب العالمين جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الفائزين بجنانه مثلما أكرمنا بالإيمان به وبنبيه صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: هي شفاعة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، هو شفيع صدق عند ربهم. وقال سهل بن عبد الله التستري: هي سابقة رحمة أودعها في محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا أنه أرسل رحمة مهداة للناس أجمعين. المؤمن يؤمن فيكون فائزا بمحبته وإيمانه بالله ورسوله، وغير المؤمن جاءه البلاغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هداه الله اهتدى ومن أضله ضل وانتكس والعياذ بالله. وهذا الإيمان يكون سببا في فوز الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما يقول علماؤنا له أنواع من الشفاعات يشفعه الله في خلقه فيفوزون بشفاعته صلى الله عليه وسلم. من الناس من يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحاسب، ومنهم من يحاسب فلا يدخل الجنة فلا يدخل النار، ومنهم من يحاسب ويستحق النار فلا يدخلها، ومنهم من يحاسب ويدخلها ثم يخرج منها، ومنهم من يحاسب ويدخل الجنة في درجة دنيا فيرفعه الله إلى درجة أعلى في جنانه الواسعة. والحمد لله رب العالمين، ففضل الله واسع ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يستحق أصحابها والمؤمنون به المصدقون له المتبعون لسنته أن ينالوا هذه الكرامة العظيمة. وبعض الجاهلين بالإسلام ينكرون الشفاعة من أصلها ويعتقدون أنها ذلك غير مستحيل، مستدلين ببعض نصوص الكتاب مبتورة عن سياقاتها، فيزيدهم ذلك ضلالا وكفرا والعياذ بالله. وقال محمد بن علي الترمذي: هو إمام الصادقين والصديقين، الشفيع المطاع والسائل المجاب، محمد صلى الله عليه وسلم، حكاه عنه السلمي. انتهى الفصل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.